ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند تفسير الآية 63 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على بني إسرائيل بما أنعم عليهم من النعم. يمتن الله سبحانه على بني إسرائيل بنعم عظيمة أنعم بها عليهم، فمن هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتفضل عليهم ورحمهم بعدما أخذ عليهم الميثاق. فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الطور أي الجبل. فأخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل العهود والمواثيق أن يؤمنوا به وحده وأن يتبعوا رسله، ورفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل فوق رؤوسهم. رفع الله عز وجل الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بذلك وليأخذوا على أنفسهم العهد، ويعاهد الله سبحانه أن يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئا وأن يتبعوا رسله. وأمرهم الله عز وجل أن يأخذوا ما آتاهم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي تمسكوا بما آتاكم الله سبحانه من الكتاب، تمسكوا به بامتثال وبعزم، فتمسكوا به بعزم وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وجاء تفصيل ذلك في سورة الأعراف، قصة رفع الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل جاءت مفصلة في سورة الأعراف، حيث قال الله سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإذا سورة الأعراف فيها تفصيل القصة المشار إليها في سورة البقرة، وفيها تفسير الطور بأنه الجبل. من هنا في سورة البقرة قال الله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. في سورة الأعراف قال إيه: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظل. فرفع الله سبحانه وتعالى الجبل فوق رؤوسهم بحيث أصبح كالظل يظللهم. وظنوا أنه واقع بهم، يعني إيه؟ ظنوا أن هذا الجبل سيقع فوق رؤوسه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور، يعني أي جبل ينبت يخرج منه النبات فإنه يسمى طورا، وأما الجبل الذي لا ينبت فلا يقال له الطور. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا، فأقروا تحت هذا الإيه؟ تهديد. لما رأوا الجبل فوقهم سيسقط على رؤوسهم فحينئذ إيه؟ أقروا بالطاعة وأخذوا على أنفسهم العهد. قال السدي: لما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم لما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر. يعني لما أمروا بالسجود وأبوا رفع الله تعالى فوقهم الجبل تحت هذا التهديد سجدوا لله تعالى فسجدوا إيه على شق يعني جعلوا يعني جانبا من وجههم على الأرض والجانب الآخر ينظرون به إلى الجبل فوقهم خشية أن يسقط عليهم. فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك. يعني من ذلك الحين صار سجود اليهود على هذه الصفة يسجدون يضعون جانبا من وجوههم على الأرض وجانب فوق بسبب أنهم يوم ما رفع فوقهم الجبل سجدوا على هذه الصفة لينظروا إلى الجبل فوقهم. فلما كشف عنهم العذاب قالوا يعني كشف عنا العذاب بسبب هذه السجدة، إذن هذه السجدة أحب سجدة إلى الله تعالى، وصاروا يواظبون على السجود بهذه الطريقة. طيب قوله تعالى خذوا ما آتيناكم، ما المراد بقوله بما آتيناكم؟ المراد به التوراة، المراد به التوراة، جاء ذلك عن الحسن البصري وغيره. طيب وما معنى بقوة؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، مما جاء من تفسيرات السلف لكلمة قوة. قال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، يعني بقوة أي بطاعته. وقال مجاهد بقوة أي بعمل بما فيه. وقال قتادة القوة الجد. يعني فهذه التفسيرات يوضح بعضها بعض. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بعزم وامتثال وطاعة لأمر الله تعالى، ويكون فيها جد واجتهاد، يعني لا تأخذوا آيات الله هزوا ولا تستهينوا بأوامر الله سبحانه وتعالى. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. طيب فإذا كان هذا يعني تهديدا من الله سبحانه وتعالى لهم إذا لم يقروا على أنفسهم ويعاهدوا الله تعالى أن يأخذوا التوراة بقوة وأن يؤمنوا بالله وحده وأن يتبعوا رسله، إذا لم يفعلوا ذلك سيسقط الجبل عليهم. فحينئذ أقروا وعاهدوا الله تعالى على ذلك. طيب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما معنى واذكروا ما فيه؟ اذكروا ما فيه أي اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. ذكر ما في التوراة يعني العمل بها وقراءة ما فيها، يعني قراءة تدبر وفهم وعمل بما فيه. فإذا ذكر كتاب الله تعالى أي تلاوته والعمل بما فيه. ثم هنا يأتي امتنان الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بعد هذا الميثاق المؤكد عليهم تولوا، يعني تركوا العمل بكثير مما في التوراة بعد أن أخذوا على أنفسهم العهد بذلك. فتفضل الله تعالى عليهم ورحمهم. قال تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. إذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل في هذه الآيات بهذه النعمة العظيمة، أنهم عصوا رسلهم وفعلوا ما فعلوا من الأمور الشنيعة والمخالفات العظيمة لأوامر الله تعالى، فأخذ الله تعالى عليهم هذا العهد، رفع فوقهم الجبل وأمرهم أن يعاهدوا الله تعالى أنهم يؤمنون به وحده ويعملون بما في التوراة وأن يأخذوها بقوة وعزيمة وجد وامتثلوا لأمر الله تعالى، فعاهدوا الله تعالى على ذلك. ثم لم يلبثوا أن تولوا عن هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذوه على أنفسهم، فخالفوا كثيرا مما أمروا به في التوراة. فهنا يأتي الامتنان عليهم أنهم رغم هذا التولي تفضل الله تعالى عليهم ورحمهم بأن وفقهم للتوبة وأرسل إليهم الرسل وعلمونهم ويرشدونهم، ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. طيب، ثم يقول الله سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في هاتين الآيتين إشارة إلى قصة أهل القرية الذين نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ومسخهم الله قردة خاسئين. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل الله يعني بكم، أو ما أحل ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف. إذن يبينها هنا أن أهل هذه القرية، وأهل هذه القرية كما سيأتينا بالتفصيل بإذن الله تعالى، هم أهل أيلة. أهل أيلة وهي بلدة في فلسطين، وهي التي تعرف الآن بإيلات، التي يقال لها الآن إيلات. فأهل أيلة هم أهل هذه القرية التي اعتدت في السبت فمسخهم الله تعالى قردة خاسئين. فأمر الله عز وجل اليهود بتعظيم يوم السبت، أي يعظموا يوم السبت وأن يمتنعوا عن العمل فيه وأن يمتنعوا عن الصيد في ذلك اليوم. وطبعا يوم السبت اليوم يبدأ بالليلة، الليلة قبل اليوم، يعني من بعد غروب شمس يوم الجمعة، أول ما تغرب شمس يوم الجمعة لغاية ما تغرب شمس يوم السبت، كل هذا الوقت كانوا ممنوعين فيه من العمل. فكيف يعني صنعوا؟ تحايلوا على أمر الله تعالى. أولا عاقبهم الله عز وجل وابتلاهم بهذا الابتلاء العظيم جزاء لهم أيضا على سوء صنيعهم. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن صارت الحيتان، أي الأسماك، الحيتان دائما الحوت يطلق بمعنى السمك، يعني ليس الحوت يعني كما تعرف الآن على أنه نوع معين من السمك، لكن الحوت يعني لغة يطلق على أي نوع من أنواع الأسماك يقال له حوت. فالمقصود أنه يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء العظيم بأنه صارت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، الحيتان تقفز من الماء وتكثر جدا يوم السبت وتصير بادية ظاهرة أمامهم وهم منهيون عن الصيد يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وضح الله سبحانه وتعالى سبب ذلك، أنهم بسبب فسقهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء، لأن صارت الحيتان يوم السبت تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا صنعوا؟ تحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى بأنواع من الحيل كما سيأتي في أقوال السلف في تفسير هذه الآية. قال بعض السلف أنهم كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد أو بعد غروب شمس السبت، فتحايلا على أمر الله تعالى يضعون الشباك يوم الجمعة بعدين تأتي الأسماك يوم السبت فتقع في هذه الشباك ولا يأخذونها إلا بعد غروب شمس السبت، ويكونون بهذا يزعمون أنهم لم يتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قال إنهم كانوا يعني قد حفروا حفرا أو أجروا أنهارا من البحر، يعني أجروا في أنهار كده يكون الماء فيها ضحلا، بحيث أن الأسماك إذا جاءت يوم السبت دخلت في هذه الحفر، بعدين تريد أن تخرج فتعجز عن الخروج فتسقط في هذه الحفيرات أو غير ذلك من الوسائل التي سلكوها. ولا مانع يكون يعني بعضهم صنع هذه الحيلة وبعضهم حيلة أخرى، وأنهم فعلوا هذا في وقت وهذا في وقت، مقصود أنهم تحايلوا بحيل شتى على يعني على الاصطياد يوم السبت، بحيث أنهم يصنعون هذه الحيل ويهيئونها يوم الجمعة ويأخذون هذه الأسماك يوم الأحد، ويقولون إنهم بهذا لم يخالفوا أمر الله تعالى. وعليكم السلام. وكان أهل هذه القرية كما بيّن الله سبحانه في سورة الأعراف، انقسم أهل هذه القرية إلى ثلاثة أقسام. قسم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نهوا أهل قريتهم عن هذا المنكر وقالوا لهم إنكم تعصون أمر الله تعالى، وهذا تحايل على أمر الله تعالى لا يجوز. فكان فيهم فريق ينهون عن السوء، فهؤلاء الفريق ذكر الله عز وجل أنه نجاهم كما جاء مفصلا في سورة الأعراف، قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قل نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فإذا ذكر الله عز وجل أنه نجى الفريق الذي ينهى عن السوء، لأن الله تعالى قال وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا المقصود أنهم انقسموا إلى ثلاثة فرق أو إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الذين يعني نهوا أهل هذه القرية عن السوء، الفرقة الثانية الذين وقعوا في هذا التحايل على أمر الله سبحانه، والفرقة الثالثة سكتت عن ذلك، سكتت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل لم يكتفوا بمجرد السكوت، يعني كأنهم ثبطوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني في فرقة من أهل القرية اللي هم في الوسط، لا هم يعني خالفوا أمر الله وتحايلوا على أمر الله، وفي الوقت نفسه لم ينهوا أهل القرية عن هذا المنكر، وصاروا يقولون للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقولون لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لما تتعبون أنفسكم في وعظ هؤلاء، الله سبحانه سيهلكهم ويعذبهم عذابا شديدا. فأجاب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أجابوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فإذا بينوا أن سبب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أمران، الأمر الأول الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان مطالب أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، إن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهم يعذرون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني إذا سئلوا يكونون قد أدوا ما عليه، وفي نفس الوقت لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، لعل بعضهم يهتدي ويتأثر بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يعدم بإذن الله تعالى من يستجيب له، يعني لو 1% من الناس يعني اهتدى بهذا الأمر وهذا الوعظ فهذا خير بلا شك، وفي رصيد الحسنات. فلهذا بيّنوا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فكيف كان الجزاء؟ أخبر الله سبحانه أنه نجى الذين ينهون عن السوء، وأخبر أنه أهلك الذين اعتدوا في السبت وعتوا عن أمر الله تعالى، والذين سكتوا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سكت الله عنه، الجزاء من جنس العمل دائما، الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعلنوا بذلك يعني أعلمنا الله تعالى بجزائهم وأنه نجاهم، والذين اعتدوا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه عاقبهم ومسخهم قرابة، والذين سكتوا سكت الله تعالى عنه. فلهذا وقع الخلاف بين المفسرين، هل الفرقة التي سكتت وثبطت الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هل كانت مع الناجين ولا مع الممسوخين؟ بعض المفسرين قال كانوا مع الهلكة، ويعني عذبوا مع من عذب، مسخوا مع من مسخ، وذلك أنه جاءت يعني نصوص تفيد أنه إذا عم الخبث وفشى المنكر قد يأتي عذاب عام على الفاعل والساكت عن هذا المنكر، هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يعلم بما في القلوب، فيحاسبهم على نياتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم، لكن يجي البلاء، يجي العقوبة عامة لأهل البلد كلها، الذي يعني يجاهر بالمنكرات والذي يسكت عن ذلك ربما حل العقاب وعم على أهل البلدة كلها، ولكن الجزاء طبعا يختلف، الذي فعل المنكر لا يكون جزاؤه كالذي لم يفعله، في الآخرة يبعثون على نياتهم وكل إنسان يحاسب على عمه. فقيل إنهم عمهم العذاب الدنيا، وقيل إنهم نجوا مع الناجين، قيل إنهم نجوا مع الناجين، هذا قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآيات، قالوا إنهم نجوا مع الناجين، وإنما سكت الله تعالى عن ذكرهم مع الناجين، يعني تقليلا من شأنهم ورفعا لشأن الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وليكون الجزاء من جنس العمل، لكنهم نجوا مع الناجين، وإنما حلت العقوبة بالذين اعتدوا في السنة. طيب، تفصيل هذه القصة كما ذكرنا جاء في سورة الأعراف، وهنا أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الآثار عن السلف في تفسير هذه الآية، نقرأ شيئا منها. قال جاء عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة ثم هلكوا ما كان للمسخ نسله، ما كان للمسخ نسله، وهذا صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يجعل لمسخ عقبا، لم يجعل لمسخ عقبا، أي مسخ لم يجعل الله تعالى له عقبا ولا ذرية، فظلوا يعني قردة ثلاثة أيام ثم يعني ماتوا على هذه الحال ولم يكن لهم ذرية ولا عقب. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام، قال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا المقصود أن القردة والخنازير الموجودة الآن وإلى قيام الساعة ليست هي من ذرية هذا المسخ، لكن الله سبحانه خلق القردة والخنازير من ضمن الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في ستة أيام، خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكان منها يعني القردة والخنازير وجميع هذه المخلوقات، وتكاثرت وتناسلت وتبقى يعني يبقى نسلها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير فنوا، وليست القردة والخنازير الباقية بعد ذلك هذه ليست من عقبهم ولا من ذريتهم. طيب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفصيل لهذه القصة قال إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى افترض على اليهود تعظيم يوم الجمعة فضلوا عن ذلك وخالفوا أمر الله تعالى وعظموا يوم السبت بدلا من تعظيم يوم الجمعة. يعني كانوا ممنوعين من الصيد يوم الجمعة ومن العمل يوم الجمعة ومسموح لهم بالصيد والعمل يوم السبت، فلهذا عوقبوا على ذلك لما خالفوا أمر الله تعالى وصاروا هم حرموا على أنفسهم يوم السبت وتركوا يوم الجمعة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن صارت الحيتان تأتيهم يوم الجمعة وهم كانوا في الأصل مسموح لهم بالصيد يوم الجمعة صارت الحيتان تأتيهم يوم السبت ولا تأتيهم يوم الجمعة. فالمقصود أنهم يوم السبت كانوا في الأصل مسموح لهم بالصيد يوم السبت وإنما كانوا ممنوعين في الجمعة التي لا تأتيهم فيه الحيتان، وكانوا في الأصل مسموح لهم بالسبت والحيتان كانت تأتيهم في السبت، لكنهم عصوا أمر الله ويعني حرموا على أنفسهم السبت وعظموا السبت بدلا من الجمعة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن صارت الحيتان تأتيهم يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لو أنهم كانوا مستجيبين لأمر الله تعالى السابق لكانوا لهم أن يأخذوا منها يوم السبت كما يشاءون لو أنهم كانوا ممتثلين لأمر الله تعالى، لكن لما يعني خالفوا أمر الله تعالى عوقبوا بأن يمنعوا من الصيد يوم السبت وتأتيهم الحيتان يوم السبت. فإذن افترض الله تعالى على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. حرم الله عليهم في السبت الحيتان أي الأسماك صيدها وأكلها، وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين. هذا قول في تحديد القرية أنها قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين، لكن جاء في أثار أخرى عن السدي وعن طائفة من السلف أن أهل القرية هم أهل أيلة، والعلم عند الله تعالى. فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذ كان يوم السبت أقبلت إليهم شراعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا حتى إذا ذهب السبت ذهب، فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد. حتى طال عليهم الأمد ويعني احتاجوا إلى الحيتان إلى الأسماك وطال عليهم الأمد بذلك، يعني صار الأسماك تأتيهم كما ذكرنا يوم السبت إلى ساحل البحر وتبرز أمامهم يرونها بأعينهم ويوم لا يسبتون لا تأتي. طيب ماذا صنعوا؟ قال عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه. عمد رجل منهم إلى حوت إلى سمكة يوم السبت وأخذها وربطها بخيط بحبل وبعدين وضع لها وتد في الساحل وتركها يعني تسبح في الماء بس هي مربوطة بهذا الحبل يوم السبت حتى إذا انقضى يوم السبت أخذها. قال حتى إذا كان الغد جاء فأخذه قال إني لم آخذه في يوم السبت فانطلق به فأكله، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان. أهل القرية شموا ريحة سمك وشيشوا سمك وكذا وشم أهل القرية رائحة الأسماك، فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان. شمين ريحة السمك أكيد فيها حد صنع شيء، لازم نبحث عن الطريقة التي يعني صنعها. قال ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل ففعلوا كما فعل. ففعلوا كما فعل، يعني هذه رواية في في الحيلة التي صنعوها أن يربط يأخذ السمكة ويربطها بحبل يوم السبت وبعدين يتركها في الماء ويسحبها يوم الأحد. وكما ذكرنا يعني قيل أنهم كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، وقيل أنهم حفروا حفرا يعني بحيث يكون الماء فيها ضحل وتيجي الأسماك تدخل فيها يوم السبت وبعدين تحاول أن تخرج منها فتعجز وبعدين يأخذونها يوم الأحد. فالمقصود أنهم تحايلوا بطرق شتى لعل بعضهم صنع هذا وبعضهم صنع هذا. نعم، لماذا لم يعصوا صراحة؟ دائما الناس يعني الشيطان يعني في كثير من الأحيان ربما يعجز الشيطان ويجرئ الإنسان على المجاهرة بالمعصية، يحاول أنه يقع في المعصية ولكن مع نوع من التحايل، وهذا موجود يعني في زمنين دائما الإنسان ربما الشيء المحرم للصراح لا يحاول أن يفعله، حتى إذا فعله يسميه بغير الاسم الذي به. يعني مثلا الناس يتحايلون على الربا، لا يقول لك مثلا صراحة أنا أكل الربا، يقول لك لا والله مثلا في الشيخ فلان أفتى بحلة، أو يسميها بدل فوائد يسموها عوائد، مش عارف الخمر يسمونها بغير اسمها يسميها مش مثلا شيء آخر، بحيث إيه يقول لك لا يعني لا يقول صراحة أنه يشرب الخمر، لا ويشرب الخمر بس يقول لك أن دي مش خمر، دي حاجة تانية. يأكل الربا بس ما يقولش أنه بيأكل الربا، يقول لك لا ده مش الربا، ده الربا حاجة تانية لكن أنا بعمله مش هو ده الربا، وهكذا. فدايما يعني عادة الناس يعني والعياذ بالله تعالى إيه التحايل على أمر الله، تحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، يفعل الشيء المحرم بس يقول لك إيه بس مش هو ده الحاجة اللي ربنا حرمها، الحاجة ربنا حرمها حاجة ملهاش وجود حاليا. يعني تجي تحاول إنك يعني ما هو الربا المحرم، تلاقي كل حاجة موجودة حاليا مش هي دي الربا، الربا ده كان حاجة يعني موجودة زمان ومش هي الموجودة حاليا، وكل موجود حاليا يعني إيه ده اسمه كذا وده اسمه كذا وهكذا. فتحايل على أمر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه القصة من فوائدها العظيمة أن إيه أن العبرة بالمقاصد، الإنسان إذا تحايل على أمر الله سبحانه وتعالى مهما سمى الشيء محرم بغير اسمه وصنع من الحيل فهذه الحيل لا تغني عنه من الله تعالى شيء، لأنه يعني يضحك على من يعني هو يحاول أن يخدع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالإنسان إيه لا يحاول أن يخدع الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يخدع إلا نفسه، هو بيضحك على نفسه أنه إيه يتظاهر بأنه مش بيفعل المحرم وفي الحقيقة يفعل المحرم، فإنما يخدع نفسه بحيث أن يوهمها أنها ستنجو من العذاب، فهو في الحقيقة يخدع نفسه يوهم نفسه أنه بهذا إيه ناج من العذاب وفي الحقيقة مستحق للعذاب وحل به، فكأنه إيه يخدع نفسه. فلهذا يعني إيه هؤلاء يعني لم يجاهروا بالمعصية ولكن إيه تحايلوا عليه. كذلك أيضا اليهود كان لهم حيلة أخرى، اللي هي لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم، حرم الله تعالى عليهم أنواعا من الشحوم، شحوم البقر والغنم إلا إيه مواضع معينة من الشحوم مسموح لهم ومواضع محرمة عليهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وبيح لهم الشحم اللي إيه الذي في الظهر والذي احتوى عليه اللحم والذي إيه اختلط بالعظم، لكن أي شحم غير الشحوم اللي هي المتداخلة في اللحم ما يستطيعوش فصلها منها، والشحوم المختلطة بالعظام كذلك يشق فصلها منها، والشحوم حرمنا على الشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لكن ما عدا ذلك من الشحوم كان إيه محرما عليه، فمن البقر والغنم يعني مثلا ليا مثلا هذه إيه محرمة عليهم وهكذا. فماذا صنعوا؟ برضو جملوها يعني إيه أذابوها وبعدين إيه باعوها وأكلوا ثمنها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكذلك إيه تجد أيضا كثيرا من المسلمين مثلا الله تعالى حرم عليهم الخمر والخنزير والميت، فهو إيه يقول لك لا أنا مش بأكل الخمر والخنزير والميت، هو يبيعها ويأكل ثمنها. طيب ما هذا برضو تحايل على أمر الله تعالى، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هو حرام، حرام أكله، حرام بيعه. فكذلك أيضا إيه، هناك صور كثيرة من التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهم لما أهل القرية شموا ريحة السمك ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل ففعلوا كما فعل، وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، وظلوا إيه سرا زمانا طويلا يصنعون ذلك لم يعجل الله عليهم العقوبة. طول ده هما إيه يتحايلون على أمر الله سرا. بعدين دائما كما قال السلف إيه من جزاء إن من عقوبة المعصية المعصية بعدها، وإن من يعني ثواب الطاعة الطاعة بعدها. يعني عندما يعمل طاعة ربنا صلى الله يوفقه ويكافئه على هذه الطاعة بأنه يعينه على طاعة ثانية، ويعمل الطاعة الثانية يعان على طاعة ثالثة ورابعة، وهكذا تجد إيه دائما الطاعات يجر بعضها بعضا ويؤدي بعضها إلى بعض، بينما المعاصي كذلك والعياذ بالله تعالى يجر بعضها بعضا ويؤدي بعضها إلى بعض. من عقوبة المعصية المعصية بعدها، تجد مثلا إنسان يعمل طاعة يمكن يذهب إلى المسجد وقصده مثلا يصلي الصلاة الفريضة، يمكن يذهب إلى المسجد يجد إيه مثلا لسه الصلاة لم تقم، يجي يصلي نافلة ويمكن ما كانش في نيته أنه يصلي هذه النافلة، وبعدين يمكن يجلس شوية يستغفر أو يسبح أو يقرأ القرآن، يمكن هو يذهب إلى المسجد يجد مثلا إيه حلقة علم ومش قصد يحضرها فيحضرها بالمرة وهكذا، وبعدين يمكن هو ماشي في الطريق يجد مثلا مسكين ولا حاجة يتصدق عليه، وتجد أنه بيعمل طاعة ويكافئ بإن إيه تجد هذه الطاعة جرت عليه سلسلة من إيه من الطاعات والتانية تجر ثالثة ورابعة وهكذا. والعياذ بالله تعالى أيضا طريق المعاصي نفس الشيء، ويمكن قصد يعمل معصية معينة فتجد هذه المعصية اضطرته أو إيه ألجأته إلى معصية ثانية وثالثة والرابعة، وكل واحدة تجر التي وراءها، وكنا هذا على سبيل العقوبة ما لم إيه يتب الإنسان. فكذلك كنا إيه بدأوا المعصية بمسألة الإيه التحايل والصيد إيه سرا والتحايل على ذلك، فلم يعجل الله تعالى عليهم العقوبة إيه لعلهم يتوبون ويرجعون، لكن لم يتوبوا فعوقبوا بأن إيه بأن صاروا يفعلونها علانية، خلاص بقى تجرأوا، لأن دي خطوات الشيطان. الشيطان قال الله تعالى إيه لا تتبعوا خطوات الشيطان، دائما الشيطان ما يجيش للإنسان إيه مرة واحدة كده يقول له مثلا أكفر بالله تعالى، مش هيطيعه، لكن يبتدي معاه إيه خطوة خطوة يحاول يستدرجه لشيء يقول له طب دي بسيطة وحاجة سهلة ويقع فيها، وبعدين يجر اللي وراه واللي وراه وهكذا. فبعدما صنعوا ذلك زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، هم يصنعون ذلك سرا. قال حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. بعد كده بقى خلاص تجرأوا، لما خلاص اعتادوا بقى سرا خلاص بقى يجهرون بذلك، وصار الأمر انتشر بين القرية وعادش يعني أمر مختفي. فصادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لما تعيظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هي يتقون هنا مش يرجعون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم يعني إيه الغرض من أمر المعروف عن المنكر أن نعذر إلى الله تعالى، يعني نكون إيه معذورين، حتى نكون معذورين أمام الله سبحانه وتعالى أننا رأينا إيه هذا المنكر وبيبيعوا الحيتان في الأسواق واصطادوها علانية وهم منهيون عن ذلك. والأمر الثاني ولعلهم يتقون، يعني لعل بعضهم إيه يتوب ويرجع إلى الله تعالى. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم ففقدوا الناس فلم يروهم، يعني إيه هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف اللي كانوا مستنكرين هذا الصنيع وينصحون الناس أصبحوا يعني يوم من إيه من الأيام أصبحوا استيقظوا الصباح وذهبوا إلى إيه مساجدهم وأنديتهم، أندية الأماكن التي يجتمعون فيها، ففقدوا الناس فلم يروهم. لو القرية كده العدد الناس إيه قليلة جدا في القرية على غير العادة، مش شايفين إلا بس إيه عدد قليل، كان دايما الشوارع مليانة والأسواق مليانة ناس، ومش شايفين ناس في الإيه في البلد ماشيين في الطرقات ولا في المحلات ولا كده. فقال بعضهم لبعض إن للناس شأن، لازم الناس حصل لهم حاجة اليوم، الأمر إيه مش طبيعي. فانظروا ما هو، فذهبوا ينظرون في دورهم، راحوا إيه قالوا لازم في حاجة حصلت، الناس إيه ما طلعتش من بيوتها لإيه لتمشي في الطرقات وتبيع في الأسواق، فذهبوا إلى الدور إلى البيوت، يعني ينظرون في إيه في البيوت، خبطوا على الناس في بيوتهم وكده ويشوفوا ما الذي حصل. فوجدوها مغلقة عليه، كل ما يروحوا بيت لقوا بيت إيه مقفول كده ما فيش حد. قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، يعني كان الناس إيه دخلوا بيوتهم بالليل وأغلقوا بيوتهم على أنفسهم بالليل كما يغلق الناس بيوتهم بالليل، فأصبحوا فيها قردة، ناموا بالليل وأصبحوا الصباح إيه ممسوخين في صورة قردة. وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منه، يعني لولا أن الله تعالى ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء لإيه لظننا أن الجميع عوقبوا. قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية اللي هي الآيات التي جاءت مفصلة في سورة الأعراف. طيب إذن هذا إيه يعني ملخص ما حصل في هذه القصة. فمسخهم الله سبحانه وتعالى قردة، والذي عليه يعني جمهور المفسرين وهو الصواب والحق أن هذا المسخ كان مسخا حقيقيا كما جاء مفصلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، كان مسخا حقيقيا مسخهم الله تعالى قردة، لأن إيه بعض الناس ينكر وقوع المسخ الحقيقي ويقول إيه مسخت يعني بصائرهم أو مسخوا مسخا معنويا لا صوريا، يعني أصبحت إيه قلوبهم مثل قلوب القردة ومش عارف كذا ويتأولون هذه الآيات، لكن الواجب هو إيه أخذ الآيات على ظاهره. مدام قال الله سبحانه وتعالى: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فالله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله تعالى قال لهم كونوا قردة، يبقى إيه إذن كانوا قردة كما قال الله سبحانه وتعالى لهم. ثم إن المسخ سيقع في هذه الأمة من أشراط الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أنه سيكون في آخر الزمان في هذه الأمة مسخ وخسف، سيكون في آخر الزمان مسخ ويكون فيها خسف في آخر الزمان. فالمسخ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما قوم من هذه الأمة، وأحاديث وقوع المسخ في آخر الزمان أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون قوم يعني تغدو على رؤوسهم القيان ويشربون الخمر، قوم من هذه الأمة يكونون في آخر الزمان جالسين يشربون الخمر، والمغنيات القيان أي المغنيات على رؤوسهم يغنين. فبينما هم كذلك إذ مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، يعني هيكون ناس قاعدين كده في حفلة ولا حاجة سهرة بالليل، يعني يبيتون في سهرة وكده وفيها غناء ومعازف ويشربون خمر، يمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. فهذا سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان ويكون من أشراط الساعة وقوع المسخ في هذه الأمة. فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو المصور من أسمائه تعالى المصور، وقال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه وتعالى هو المصور، يعني يجعل روح كل إنسان وكل مخلوق يجعلها الله سبحانه وتعالى في الصورة التي يشاء، روح أي روح يخلقها الله سبحانه وتعالى يختار الله عز وجل لها الصورة التي يشاءها سبحانه وتعالى، وتكون هذه الروح في هذه الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يبدل هذه الصورة يحولها إلى صورة أخرى فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يجعل الله تعالى أرواحهم بدل ما هي في صورة الإنسان يجعلها في صورة قرد في صورة خنزير كيف شاء سبحانه وتعالى، يبدل هذه الصور بما يشاء سبحانه وتعالى. طيب جاء أيضا في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيها مزيد تفصيل لذلك، أنهم لما يعني نهاهم الصالحون نهوا أهل القرية عن هذا الصنيع وهو الاصطياد يوم السبت فأبوا، لما أبوا ذلك قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة، قال المسلمون حينئذ والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار، فقسموا القرية بجدار، وفتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، ولعنهم داود عليه السلام. في هذه الرواية فيها هذا التفصيل، أنهم لما نهوهم فأبوا، فقال المسلمون للذين اعتدوا في السبت والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فصنعوا صورا الذين يعني لا يصطادون يوم السبت سكنوا في جانب، والذين يعني يصطادون يوم السبت سكنوا في في جانب، وفتحوا بابا، فتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. وبعدين ذات يوم خرج المسلمون من بابهم والكفار لم يفتحوا بابهم، يعني استغرب المسلمون قال يعني لماذا لم يفتحوا الباب في هذا اليوم، تسور المسلمون عليهم الحائط، تسوروا يعني قفزوا من فوق السور، قفزوا من فوق السور ودخلوا عليهم في قريتهم، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، فتحوا لهم يعني الباب، ساحوا بقى هذه القردة ساحت في الأرض، لكن كما ذكرنا أنهم بعد 3 أيام هلكوا ولم يبقى لهم عقل. طيب قال فذلك قول الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طيب فإذن هذا الذي وقع من أهل هذه القرية. طيب قوله سبحانه وتعالى بعدها في الآية التي بعدها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طيب فجعلناها نكالا، جعلناها الضمير يعود على ماذا؟ قال بعضهم الضمير يعود على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية. طيب ونكالا يعني عبرة، نكالا يعني عبرة. طيب فإذا يعني لا تعارض بين هذه الاحتمالات كلها، فجعلناها نكالا يعني جعل الله تعالى هذه القرية نكالا يعني عبرة، أو جعل الله تعالى هذه القردة التي صاروا إليها عبرة، أو جعل الله تعالى الحيتان وقصة هذه الحيتان وما حصل فيها عبرة، والمقصود أن كل ذلك عبر من العبر في هذه القصة. فالخلاصة أن الضمير يعني فجعلناها يعود على هذه القصة بجميع ما فيها، يعني القرية والعقوبة التي حلت والحيتان والمسخ كل ما فيها، يعني جعله الله تعالى نكالا أي عبرة، كما قال الله تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طيب فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. طيب ما معنى لما بين يديها وما خلفها؟ دائما العرب تكني بهذا أو تعبر هذا التعبير بين يدي فلان بمعنى أمامه، عكس عكس الخلف، دائما يأتي عكس الخلف، يأتي بين يدي فلان وخلفه، فبين يديه كناية عما أمام الإنسان، جهة الأمام تسمى بين اليدين، ويقابلها جهة الخلف. فقال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فقيل في ذلك أقوال، قيل ما بين يديها وما خلفها أي ما تقدمها من القرى وما كان خلفها من القرى، يعني جعل الله تعالى هذه القرية نكالا يعني عبرة لما بين يديها وما خلفها، للقرى التي أمامها والقرى التي خلفها. وقيل لما بين يديها وما خلفها يعني من الأمم من بحضرتها من القرى والأمم. أو جعل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة، جعل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة يعني عبرة لمن كان حاضرا، يعني لمن كان حاضرا من أهل زمانهم، عبرة لأهل زمانهم من كان حاضرا مشاهدا هذه العقوبة، وما خلفها يعني لأهل الأزمان التي تأتي بعدها إلى يوم القيامة ممن يبلغهم هذا الخبر بوحي من الله سبحانه وتعالى كأهل هذه الأمة إلى يوم القيامة. جعل الله تعالى هذه القرية عبرة للأمم التي تأتي بعدها، يعني الأمم الحاضرة في زمانهم والتي تأتي فيما بعدها من الزمان. واضح؟ وهذا يعني كما نبه الإمام ابن كثير أن البعض عبر لما بين يديها وما خلفها أي في الزمان، فقال يعني أن ليس المقصود يعني ما بين يديها يعني ما سبقها من الزمان، لأنه لا يتصور كما قال يعني هذا مستقيم بالنسبة لمن يأتي بعده من الناس أن تكون هذه القرية عبرة لهم، أما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر به الآية وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم. فيعني المقصود يعني يتأول يعني قول من قال ذلك من السلف، يعني ما بين يديها وما خلفها في الزمان أو في المكان. في الزمان يبقى المقصود ما بين يديها، بقى مش مقصود الأمم السابقة، ولكن المقصود من كان حاضرا في زمانهم وحضر هذه القصة تكون عبرة له، وأهل القرون التي تأتي بعدهم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم أطلعهم الله تعالى على هذه القصة وصارت عبرة لهم. قال وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة فيتقون نقمة الله تعالى ويحذرونها. قال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسروا المتقين أي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى أهل هذه القرية اللي هي أيلة عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر القصة والأقوال فيها ختم تفسير هذه الآيات بقوله المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. قال كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة، ابن بطة العكبري هذا إمام جليل من أئمة السلف من المصنفين في السنة، ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ثم قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد الذي روى به ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا معناها أن يعني أعظم عبرة وعظة نأخذها من هذه القصة هي ألا نتحايل على أوامر الله تعالى، وأن نعلم أن الإنسان إذا تحايل على أوامر الله تعالى فإنما يخدع نفسه. طيب ثم تأتي بعد ذلك الآيات في قصة البقرة، وهي هذه القصة العظيمة التي لأجلها سميت السورة باسمها، سورة البقرة سميت بهذا الاسم لما فيها من ذكر البقرة التي كانت لبني إسرائيل، ولها القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لما فيها أيضا من العبر. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال يقول الله تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منه. هذه القصة كما سيأتينا بالتفصيل بإذن الله تعالى فيها عبر عظيمة وفيها خرق للعادات أن الله سبحانه وتعالى أحيا القتيل، أحيا رجلا قتيلا وجعل الله سبحانه وتعالى ذبح هذه البقرة سببا في إحياء القتيل، لأن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة وصفت لهم وأن يأخذوا بعض هذه البقرة فيضربوا به القتيل فيحيا بإذن الله تعالى ويخبر عن الذي قتله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فإيه أخذوا إيه بعضا من البقرة، وطبعا بعض بقى إيه سيأتينا اختلاف فيه، قيل إيه لسانها وقيل ذنبها وقيل كذا في الإسرائيليات. فالمقصود أن الله تعالى أمرهم أن يأخذوا بعضا من البقرة وأن يضربوا به القتيل، قال الله تعالى كذلك يحيي الله الموت، فأحياه الله تعالى وأخبر عن الذي قتله. فهنا قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتستهزئ بنا، يعني أتسخر منا وتستهزئ بنا لما إيه، وذلك لأنه كما سيأتينا أن بني إسرائيل ذهبوا إلى موسى عليه السلام مختصمين في شأن هذا القتيل، رجل قتل وتنازعوا من القاتل كما سيأتي، تنازعوا من القاتل وقالوا إيه اذهبوا إلى موسى عليه السلام يحكم إيه بينكم ويخبركم من القاتل. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا والله إيه هذا القتيل قتل وتنازعنا وده يقول إن فلان قتل وده يقول فلان قتل فاحكم بيننا. فموسى عليه السلام أوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بهذا الأمر، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا وتسخر منا، أقول لك الرجل مات وعايزين نعرف من الذي قتله وتقول إيه اذبحوا بقرة أو كذا. فموسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني استعاذ بالله تعالى أن يكون من الجاهلين، يعني من الإيه المستهزئين، يعني ليس هذا من إيه من خلق الأنبياء ولا من إيه من يعني مما يليق من الأخلاق أن أكون إيه مستهزئا إيه ساخرا، يعني الاستهزاء والسخرية ليس هذا إيه من الخلق المرضي. وسماه إيه موسى عليه السلام جهلا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني موسى عليه السلام نبي كريم وإنما يأمرهم، يبقى إذن إيه أمر هذا من الله سبحانه وتعالى وهو جد ليس هزلا، يعني تعوذ بالله تعالى، يعني كل لا يمكن أنه نبي كريم ويأمرهم بشيء ويكون إيه هازلا ويكون هذا الأمر ليس إيه جدا، خلاص إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إذن هو صادق، الله تعالى يأمر بذلك وعليكم أن تمتثلوا أمر الله. وكما سيأتينا أنهم يعني لتعنتهم وتشديدهم على أنفسهم شدد الله تعالى عليه، دائما جزاء من جنس العمل يشددون، فكلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليه، فكان بوسعهم أن يمتثلوا أمر الله تعالى، خلاص وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان مفروض إيه يقولوا سمعنا وأطعنا، خلاص يجيبوا بقرة ويذبحوا، بعدين حيجيهم بقى الأمر الثاني اضربوه ببعضها يفعلوا ذلك ويحصل إيه ما أمر الله تعالى به، لكن هو نبيهم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإيه لم يمتثلوا أمر الله تعالى وظلوا إيه يسألون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي بقرة لازم يتحدد لنا أي بقرة نذبحها، كما هو أصلا الأمر اذبحوا بقرة، فخلاص أي بقرة يصدق عليه اسم بقرة كان ممكن يذبحوها ويقع بها المطلوب ويكون بهذا قد أدوا المقصود. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينهى عن الأسئلة التي فيها تعنت وسؤال عن شيء لم يحرم، فقال وذلك طبعا في زمن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن إنسان يسأل عن شيء فيشدد على الأمة بسبب هذا السؤال، فقال أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يروح يسأل عن حاجة يعني خلاص ما سكت عنها عفو من الله سبحانه وتعالى، ف فيروح يشدد على نفسه ويعني يكون سؤاله سببا في التحريم والتحريم بأمر الله تعالى، لكن ربما جعل هذا الشخص وتعنته في السؤال سببا في التحريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، يعني الله تعالى أمر بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص هذا أمر من الله تعالى، الله كتب عليكم الحج فحجوا، معناه الواحد لو حج مرة خلاص يبقى أدى المطلوب. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، يبقى هنا السؤال فيه تعنت وتشديد، وقد يعاقب بسبب هذا التعنت والتعسف بأن بأن يصير ذلك واجبا كل سنة، ويكون هذا تشديد على الأمة بسببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه ذلك وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وقال يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني زروني ما تركتكم، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحاجة بلاش التضييق في الأسئلة لغاية لما تاخد الجواب اللي فيه التشديد يعني بسبب هذا التعنت. فبنو إسرائيل فعلوا ذلك، أمروا أن يذبحوا بقرة، وكان يمكنهم أن يختاروا أي بقرة ويذبحوها ويكونوا بهذا أدوا ما طلب منه، لكن تعسف وقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. يبقى كان أول صفة لا بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة مسنة جدا ولا هي بكر يعني صغيرة، كما سيأتينا يعني في كلام المفسرين أن الفارض اللي هي المسنة التي قطعت الإنجاب، والبكر قالوا بقرة البكر هي التي غير البكر في مثلا بني آدم يسبق لها الزواج من قبل أو كده، لكن البكر في البقر يقال التي ولدت ولدا واحدا، والعوان بين ذلك يعني التي هي وسط بين ذلك، وسط بين ذلك قالوا هي التي ولد ولدها، يعني الأول ولد من أولادها يعني أنجب أول ولد من أولاده، دي اللي هي تكون العوان اللي هي الوسط، لا هي يعني مسنة قطعت الإنجاب ولا هي لسه أول ولادة لها. فكان هذا بيان لهذه البقرة من جهة السن. برضو طبعا هذا الوصف ينطبق على كثير من البقر، كان بإمكانهم أيضا هم يختاروا أي بقرة يعني في هذا السن، يعني هذا السن اللي هو السن العوان ده موجود كثير في البقر، فبرضو ظلوا يشددون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، عايزين نعرف لونها. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر، صفراء فاقع لونها، فاقع هذا يعني المبالغة في الألوان، يعني اللون الأحمر إذا كان شديد الحمرة يقال أحمر قاني، والأسود إذا كان شديد السواد يقال أسود حالك، والأبيض إذا كان شديد البياض يقال أبيض ناصع وهكذا، فالأصفر إذا كان شديد الصفرة يقال فاقع. فلما سألوا عن اللون قال إنه يقول، موسى عليه السلام قال لهم إنه أي إن الله تعالى يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال يعني برضو بقرة عوان وصفراء فاقع لونها، برضو في كذا بقرة عوان وصفراء فاقع لونها، فالبقرة تشابه علينا، في أكثر من بقرة بهذا المصف، حدد لنا أي واحدة منهم. لكن في هذه المرة قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم إلى يوم القيامة، لو فضلوا يسألوا كان ممكن يفضلوا ياخدوا أوصاف كده كل وصف ينطبق على أكثر من بقرة، ويسألوا برضو ويديهم وصف ينطبق على أكثر من بقرة، لكن لما قالوا إن شاء الله فكان دي سبب يعني في أنه بين لهم، لما آخر مرة قالوا إن شاء الله لمهتدون فأعطاهم الله تعالى وصفا لا ينطبق إلا على بقرة واحد فقط، ما فيش بقرة تانية تنطبق عليها هذه الصفات الثلاثة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مذللة، ليست مسخرة يعني للحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا هي مذللة للسقي للعمل في السقي ولا للعمل في الحرث، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، بقرة مزللة لإثارة الأرض اللي يحط فيها الإيه، يحط زي النورج يسموه أو محراث أو يحط فيها الإيه الآلات الحرس الأرض لإيه لإثارة الأرض. فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس، يعني أيضا ليست إيه مسخرة في السقي، مش بيربطوها في السقي يتلف بها في السقي، يعني هي ليست إيه من البقر المسخر في حرس الأرض ولا في استخراج الماء بالسقي. مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها يعني إيه، مسلمة يعني خالصة لونها خالص لا شية فيها، ليس فيها إيه لون مخالف للونها أو ليس فيها أي علامة يعني مخالفة للونها أو ليس فيها عيب مخالف لهذه الصفات. مسلمة لا شية فيها يعني خالصة من إيه من العيوب وليس فيها لون يخالف الإيه هذا اللون اللي هو الأصفر الفاقع. فكما سيأتينا في القصة أنهم بحثوا عن بقرة بهذه الصفة، ظلوا يبحثون فلم يجدوا إلا إيه بقرة واحدة عند شاب كان إيه برا بأمه، كان برا بأمه فوجدوا عنده هذه البقرة، فأبى أن يبيعها لهم إلا بملء مسكها ذهبا. قال لهم مش هبيعها لكم إلا ما ظلوا يغالون في يعني يعرضون عليه الثمن وهو إيه يأبى، ثم إيه أصر على أنه لن يبيع لهم هذه البقرة إلا بملء مسكها يعني جلدها ذهبا، ما يذبحوها يسلخوها ويعبوا جلدها ذهب وهذا إيه ثمن البقرة، وصاروا إيه وهذا من جزاء تعنتهم. فهؤلاء الذين اختصموا لدى موسى عليه السلام صاروا إيه مكلفين بذلك شرعا بسبب أنهم إيه شددوا على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم، وبالفعل صنعوا ذلك وجمعوا له من الذهب يعني ما أراد حتى إيه باعها له. طيب ستأتينا إيه تفصيل هذه القصة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر بسط القصة، ذكر يعني فيها إيه أكثر من رواية، نقتصر يعني على يعني ذكر أكثر من رواية ومعانيها متقاربة، فنقتصر على رواية منها عن أبي العالية من أئمة التابعين كما ذكرنا مر بنا من قبل. أبو العالية كان من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ القرآن على عمر رضي الله عنه، وكان من إيه من أئمة التابعين في البصرة. عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه. كان رجل من بني إسرائيل غني ولم يكن له ولد وكان له قريب، هذا القريب هو الذي إيه سيرثه، وفي الروايات الأخرى أن هذا القريب هو إيه هو ابن أخيه، ابن أخي يعني كان هذا الرجل عمه، فالرجل هذا ليس له أولاد وابن أخيه هو إيه وارثه الوحيد. قال فقتله ليرثه، وطبعا هذا إيه يعني كما جاء في شريعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، الذي يقتل أحدا من أقاربه لا يرث منه، ليس لقاتل ميراث. فالشرع قد إيه سد هذا الباب، الإنسان يقتل أباه ولا عمه ولا أخاه ولا كذا عشان يرث منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، يعني حتى لو إيه عفى عنه أهل القتيل أو كذا ولم يقتص منه ليس له ميراث، وذلك لأن يعني أخذ منه قاعدة فقهية وهي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا الذي يقتل قريبه لاستعجالا للميراث يعاقب بالحرمان من الميراث. فهذا الرجل قتل عمه كان غنيا وكان عنده مال وهو استعجل الميراث لم ينتظر حتى يعني يموت في الوقت الذي يعني يشاء الله سبحانه وتعالى، فاستعجل ذلك وقتله. طبعا المقتول هو مات في الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حدد الأجل وحدد السبب سبب الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، فالله سبحانه وتعالى قدر أن هذا الرجل سيموت، وسبب موته ده سبب موته القتل، ده سبب موته المرض، ده سبب موته الغرق وهذا سبب موت الهدم ده يقتل شهيد في المعركة. كل إنسان محدد له الأجل الذي سيموت فيه والسبب، فالذي يموت بسبب القتل قد استوفى أجله الذي قدره الله. وذلك برضو لأن المعتزلة يزعمون أن القتيل لم يستوفي أجله، وأن القتيل لكن بس حدد له أجل وبعدين القاتل موته قبل الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن طبعا هذا كلام باطل، مذهب أهل السنة والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف أن القتيل قد استوفى أجله الذي قدره الله، وكونه مات بالقتل هذا السبب الذي قدره الله تعالى لحلول أجل. المقصود أنه قتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، ألقاه في قارعة الطريق. وأتى موسى عليه السلام فقال إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. راح بقى يشتكي وكانه زعلان على قريبه هذا اللي مات، ويطلب من موسى عليه السلام يبين له من قتله وأنه متأسف يعني على قتله. نعم نعم سبحان الله. يعني كما ذكر أخونا يعني لغبائه يعني راح يشتكي للنبي من أنبياء الله تعالى يقول له بين لنا من القاتل. نعم نعم يعني ما لم يستتر وكده راح يعني يفضح نفسه. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا. طبعا برضو الروايات الأخرى عن جماعة الآخرين من التابعين كعبيدة السلماني وغيره فيها أنه ألقاه على باب رجل، يعني هو رماه في الطريق بس على باب رجل معين واتهمه به أنه أمام باب هذا الرجل، فقال ده قتل وقف في بيته ورماه قدام أمام بابه، فالراح اللي هو القاتل يتهم رجلا بأنه قتل عمه هذا. في بعض الروايات أنه رماه داخل دار، يعني مش في كمان في يعني رماه من سور دار، وراح اتهم أهل هذه الدار بأنهم هم الذين قتلوا. وذهب إلى موسى عليه السلام فقال يا نبي الله إن قريبي قتل ولا أجد من يبينه لي غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا. فلم يكن عندهم علم، محدش يعرف من القاتل. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه موسى عليه السلام، دعا ربه فأوحى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كانوا رايحين مختلفين في من القاتل، فسأل دعا الله تعالى ثم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كما بين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا هرمة كبيرة السن ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف، العوان الوسط أو النصف بين البكر والهرمة، ده من ناحية السن. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يعني لم يذللها العمل، ليست مسخرة في العمل في حرث الأرض ولا تربط في الساقية للسقي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ليست ذلولا تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة أي من العيوب، مسلمة أي من العيوب، لا شية فيها يعني لا بياض فيها، ليس فيها لون مميز يخالف لونها اللي هو الأصفر الفاقع. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال لو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها. أول ما أمروا بذبح بقرة واختاروا كده أي بقرة وذبحوها لكانت هي المطلوب وأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا، لما هدوا إليها أبدا. وده يشبه أيضا قصة يأجوج ومأجوج، كما تعرفون أيضا جاء في الصحيح أن يأجوج ومأجوج لما سد عليهم ذو القرنين اللي بنى عليهم السد بين الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني نحاسا وضعوا بين الجبلين وسد عليهم، فجعلوا يحفرون كل يوم يحفرون في هذا السد حتى يصير يعني بينهم وبين فتح هذا السد شبر، يعني خلاص فضل شبر، لو حفروه انفتح انهدم السد. فيقولون نكمله من الغد، يقولون نكمل حفر، يتعبون يدخل الليل ويتعبون من الحفر ويقولون نكمله من الغد، فيرجعون تاني يوم يجدون السد قد عاد الى ما كان عليه زي ما كان قبل ان يبداوا الحفر، فيحفرون من جديد لغايه لما يصير فاضل لهم شبر على فتح السد، يقولون نكمله من الغد، ويناموا يصحوا تاني يوم يلاقوا السد رجع كما كان، لغايه لما ياتي يوم القيامه يقولون نكمله من الغد ان شاء الله، يجوا تاني يوم يلاقوه كما تركوه بالامس، بس يبداوا حفر كده بمهدود السد يسيحون بقى في الأرض، وهم كما يعني وصفوا في الأحاديث يعني قبيلتان كثيرتا العدد، أمتان يعني عظيمتان من الناس، يعني عددهم ضخم جدا، يسيحون في الأرض بقى يعيثون فيها فسادا، حتى يمر أولهم بالنهر فيشربوا، فيمر آخرهم يقول قد كان هنا ماء، يعني الكسرت عددهم يشربون النهر كله، ويفسدون بقى في يعني قتلا وسفكا للدماء وسرقة أموال الناس ومتاعه، فيتأذى الناس به. فالشاهد يعني أنهم يقولون نكمله من الغد إن شاء الله فيجدونه كما تركوا. نعم نعم نعم، لا نعرف مكانه السد، هذا موجود في الأرض في مكان ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. طبعا كلام المفسرين يشير إلى أن هذا السد يعني يستفاد من النصوص أنه قبل المشرق يعني جهة الصين ونحوها، لكن في أي مكان بالضبط الله تعالى أعلم، لكن هو ليس سور الصين العظيم اللي هو المعروف، هذا ليس هذا هو السد، ولكنه سد يعني بناه ذو القرنين بين جبلين كما قص الله تعالى علينا في كتابه. وخروج يأجوج ومأجوج هذا من علامات الساعة كما جاء في سورة الأنبياء، يعني هذه من العلامات التي جاء التصريح بها في القرآن، قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، اقترب يوم القيامة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني انفتح السد الذي بناه ذو القرنين، وجاء تفصيله في سورة الكهف، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، الحدب يعني المرتفع من الأرض، وينسلون يعني يهبطون من كل مرتفع من الأرض، ينسلون يعني يهبطون من يعني الناس يجدونهم هابطين عليهم كده من المرتفعات، واقترب الوعد الحق. وطبعا في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي من القراءات الشواذ، يعني قال وهم من كل جدث ينسلون، جدث هو القبر، وهم من كل جدث ينسلون واقترب الوعد الحق، وفسرت بأنها الخروج من القبور، وتكون من باب المقدم والمؤخر، يعني تفتح يأجوج ومأجوج وبعدها يقترب الوعد الحق ويخرج الناس من قبورهم للبعث وكذا. طيب فهنا الشاهد يعني نتكلم عن أهمية أن يقول الإنسان إن شاء الله، يعني كثير منا يغفل عن أن يقول إن شاء الله في أمر يريد أن يفعله من الغد، فدائما المسلم عليه يحافظ على أنه إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل يقول إن شاء الله حتى يوفقه الله تعالى ويعينه عليه، لأن يعني هؤلاء بني إسرائيل لما قالوا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله، ويأجوج ومأجوج لما يقولوا نكمله من الغد إن شاء الله يعني يحصل لهم الأمر الذي علقوه بمشيئة الله تعالى. واضح؟ وسليمان عليه السلام جاء أيضا في الحديث أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تحمل كل منهما بفارس تحمل كل منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إيه إن شاء الله، ويعني قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. طبعا هذا من الأمور الإيه يعني التي نصدق بها، وإن كان يعني يعني فيها خرق للعادة، يعني أن الإنسان يعني هذا النبي الكريم يعني يعاشر يعني 100 امرأة في ليلة واحدة، لكن إيه يعني لعله أوتي يعني من القوة ما لم يؤته يعني إيه عامة الناس، ويكون هذا من خوارق العادة. فطاف يعني في هذه الليلة على 100 امرأة فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة أتت بإيه بشق غلام، يعني ولدت يعني مخلوق يعني مشوه ميت، يعني مخلوق مشوه ميت، يعني كان نصف إنسان ميت، فللوحيدة التي حملت، وكان هذا ووضعت حملها بهذا الشكل. وبعض المفسرين يقول إن هذا هو تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. والتفسير الثاني المشهور اللي هو إيه أنه شيطان مارد من الجن يعني استولى على ملكه، وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان مارد من الجن إيه جلس على عرشه واستولى على ملكه ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلهذا دعا يعني أن يرد الله إليه ملكه، وأن ملكه هذا لا يصير لأحد من بعده. فالمقصود الشاهد يعني إيه أن هذا يفيد أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول إن شاء الله. وقد عاتب الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فدائما الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء يقول إن شاء الله حتى يوفق إلى هذا الشيء ويعان عليه. طيب، فقال أبو العالية رحمه الله فقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون لولا أنه مستثنوا، استثناء هو قول إن شاء الله، زي ما برضو في قصة في سورة القلم عن قصة أصحاب الجنة قال الله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني حلفوا أنهم إيه في الصباح هياخدوا الثمار قبل أن يأتي المساكين، إذا استقبلوا الصباح يأخذون الثمار قبل أن يأتي المساكين الذين إيه كان أبوهم قد عودهم أنه يعطيهم من إيه من ثمار هذه الجنة. فهم لما مات الرجل الصالح الذي كان من عادته أن كل ما يجني الثمار يعطي المساكين، فكان المساكين يأتون على بابه ويأخذون من هذه الثمار. فلما مات إيه اتفق أولاده أنهم إيه سيذهبون مبكرا قبل ما يأتي المساكين ويأخذوا الإيه الثمار قبل ما يجي المساكين، عشان يجي المساكين ما يلاقوش حاجة. فعاقبهم الله تعالى على هذه النية السيئة، لعله إيه كان يبارك لهم بسبب هذا الذي يعطونه المساكين، ده كان سبب الرزق والبركة. فلما إيه امتنعوا من هذا العطاء منع عنهم إيه هذا الخلق. فإذا أقسموا لا يصرمون مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، بعث الله تعالى عليها إيه صاعقة أحرقتها أو ريحا فيها نار إيه أحرقتها وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت إيه متفحمة سوادا فأصبحت كالصريم. فتنادوا بقى فيما بينهم، راحوا ظنوا أنهم إيه أنهم إيه أن هذه ليست إيه جنتهم، لما راحوا شافوها قالوا إحنا أخطأنا الطريق، ثم إيه تبين لهم أنها بستان. فالشاهد برضو أن كان من ضمن الأسباب إيه أنهم أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله. فهنا قال لو أن القوم استثنوا، لولا أن القوم استثنوا فقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. قال فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليه. هنا بقى إيه تفصيلات، إنها كانت عند رجل بر بأمه، أو كانت إيه في هذه الرواية البقرة عند عجوز لها يتامى، عند امرأة عجوز لها يتامى وهي القيمة عليهم، هي اللي بتربي هؤلاء الأيتام. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها، يعني لما علمت أنهم لا يصلح أن يذبحوا إلا هذه البقرة التي هي عندها وعرفت أن البقرة بالمواصفات المطلوبة مش موجودة في إلا عندها، فعرفت بأن سلعتها دي نفيسة، يعني هم لما راحوا حتى ما أخفوش عنها أنه عايزين البقرة دي تبيع بكام بكذا وخلاص، لا يعني عرفت القصة وأن إيه وأنهم ما لفوا الدنيا على بقرة بهذه المواصفات ما لقوش إلا بقرتهم، وأنهم مأمورون شرعا من الله تعالى بذبح هذه البقرة المعينة التي عندها. فلما علمت ذلك أضعفت عليهم الثمن، أضعفت عليهم الثمن، ضعفت طلبت إيه ثمن ضخم. فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى عليه السلام إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها، فأعطوها رضاها وحكمها، أعطوها الذي ترضى به. ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. أخذوا إيه؟ بعضا من البقرة كما قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأخذوا في هذه الرواية عظما من البقرة فضربوا به القتيل فأحياه الله سبحانه وتعالى. فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله أو فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. فدي إيه قصة البقرة، وكما ذكرنا يعني فيها إيه روايات، هذه يعني هذا موجزها يعني. وفي آخر يعني الإمام الكثير رحمه الله روى قصة البقرة عن عبيدة السلماني وعن أبي العالية وعن السدي وغيرهم، ثم قال في آخرها والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل. يعني هذه القصة قصها يعني إيه جماعة من أئمة التابعين وبين إيه سياقهم بعض الاختلافات. قال وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، يعني لا يعتمد على هذه القصة إلا إيه ما كان موافقا للحق. ودائما كما ذكرنا طريقة القرآن الكريم أن الشيء التفصيلات التي لا يتعلق بها عبرة وعظة يعني يجملها الله تعالى ولا يفصلها في القرآن، يعني كن بقى البعض الذي ضرب به القتيل اللي هو ذنب البقرة ولا لسان البقرة ولا عظم البقرة مثلا، هذه التفصيلات لا ينبني عليها عمل، لكن الوجه العبرة هي إيه قدرة الله تعالى على إحياء الميت، ده مذكور في القرآن قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لكن بقى التفصيلات التي لا يتعلق بها عبرة، وكون مثلا بقى البقرة دي لقوها عند رجل ولا لقوها عند امرأة ولا كذا، وقصة تفصيلات الثمن اللي دفعوه مقدار هذا الثمن، كل هذه التفصيلات تكون موجودة يعني في كتب بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم نعم نعم، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني إيه أوشكوا ألا يذبحوها بسبب إيه غلاء ثمنها، يعني كانوا مترددين في ذبحها وإيه، كانوا في صراع مع أنفسهم هل يشتروها بهذا الثمن الضخم ويذبحوها ولا إيه يخلفوا أمر الله تعالى وما يذبحوهاش، فكانوا في صراع مع أنفسهم، لكن في النهاية ذبحوها كما قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا يفعلون معناه إيه أنهم يعني هموا ألا يذبحوها، لكن في النهاية بعد مفاوضات ومداولات وكذا ذبحوها في النهاية، لأن الآية بعد كده إيه فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة إحدى القصص المذكورة في سورة البقرة، سورة البقرة فيها عدة قصص تدل على قدرة الله تعالى على البعث وعلى إحياء الموت، يعني هناك أكثر من حادثة أحيى الله تعالى فيها الموتى وذكرت في سورة البقرة، هذه واحدة من يذكرنا بحوادث أخرى مذكورة في سورة البقرة، قصة العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه فأمات الله 100 عام ثم بعث، قصة إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أمر الله أن يأخذ 4 من الطير ويذبحها ويخلط أجزائها ويحط على كل جبل جزء وبعدين إيه ثم ادعوهن يأتينك سعي. وبعدين أيضا إيه ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فدي إيه عدد من نعم قصة الذين كانوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه تشكرون. مرت بنا من قبل لما السبعون رجلا الذين كانوا مع موسى وقالوا إيه أرينا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ودي إيه خمس قصص مذكورة في سورة البقرة فيها أن الله تعالى أمات قوما وبعثهم وأحياهم في أثناء هذه الحياة الدنيا. وطبعا يقول يعني المفسرون هؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم يكون هذا إيه هذه الموتى التي قبل موتتهم يعني التي لا يحيون بعدها إلى يوم القيامة إلا يوم البعث ويوم القيامة. فيكون إيه قد بقي لهم أجل يعني ليس يعني معناها أنهم إيه أجلهم الذي قدر لهم لسه إيه محلش وماتوا قبل حلول أجلهم فماتوا موتى ثم إيه بعثوا ليستكملوا ما بقي من أجلهم. وكل هذا مقدر في كتاب الله تعالى. الله تعالى محدد لهم الأجل ومحدد لهم إيه سيموتون موتى كده قبل حلول الأجل يكون فيها عظة وعبرة وبعدين يبعثون ليستكملوا ما بقي لهم من الأجل وبعدين تحل الإيه الموتى التي يظلون فيها في قبورهم إلى يوم البعث. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.